فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في اللقاء الثالث من أهل الذكر في شهر رمضان أبدأ بسؤال هل هناك صيام واجب آخر على المسلم غير رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم الصيام الواجب ثلاثة أقسام صوم رمضان وصوم الكفارات لو كان هناك سبب لذلك وصوم النذر وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه لكن هب أنه لم يقع فيما يستدعي كفارة ولم ينذر على نفسه شيئا فيبقى الصيام الواجب هو صيام شهر رمضان السؤال التالي ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة وهل الحديث صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة في أعلى درجات الصحة لا ينقصان يعني يحمل على أنه لابد أن يأتي رمضان 30 يوما أو ذو الحجة 30 يوما لا لما لا ينقصان في الأجر والثواب لا ينقصان في الأجر والثواب فأجرهما يكون كاملا ولو كان الشهر شهر منهما 29 فقط فلهما فضل عظيم وأجرهما يكون كاملا والله أعلم تسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إيمانا يعني إيمانا بفرض الصيام واحتسابا أي مخلصا لا رياء ولا تسميع ولا شهرة إنما هو يصوم لله سبحانه وتعالى وهل صيام رمضان يكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فهذا واضح أن رمضان يكفر من رمضان إلى رمضان الصغائر لكن لا يكفر الكبائر فالكبائر تحتاج إلى التوبة بشروطها من الإقلاع عنها والعزم على عدم العودة والندم على فعلها وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن تكون في زمن التوبة بمعنى أنه قبل الغرغرة سنة عندما يغرغر ويتوب من الكبائر لا تقبل توبته لا تقبل توبته على مستوى الناس الأشخاص يعني. أما على المستوى العام فتقبل التوبة ما لم تشرق الشمس من المغرب، من المغرب، والله أعلم. يسأل: هل يلزم الصيام إذا رؤي الهلال في بلد إسلامي؟ يعني رأوا الهلال في بلد إسلامي فهل يلزم أن يصوم جميع المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آراء. رأي يقول يلزم أن كل البلاد الإسلامية تصوم إذا رؤي الهلال في بلد إسلامي، وهذا دون اعتبار لاختلاف المطالع. هذا ما عليه الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابل. يبقى هذا ما عليه الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن لكل بلد رؤيته، واحتج بحديث ورد فيه أن كريب كان في الشام مع معاوية ورأوا الهلال في يوم الجمعة، ثم جاء في خلال الشهر فذكر ابن عباس، وكان ابن عباس صام يوم السبت ورأوا الهلال يوم السبت فذكر له ذلك، فقال: أما نحن فقد رأيناه يوم السبت ونتم الصيام. فقالوا هنا لم يأخذ برؤية معاوية رضي الله عنه كما ذكر له قريب. رأي الثالث أن البلاد التي تتفق في المطالع يصوم بعضها مع بعض، أما التي تختلف في المطالع فلا يصوم بعضها مع بعض، وهذا هو الأصح عند الشافعي ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة واختيار ابن تيمية. وهذا والله أعلم هو الراجح لاختلاف المطالع اختلافا كبيرا الآن بين البلاد. يعني تجد المسلمين مثلا في أمريكا أو في كندا أو في اليابان فأوقاتهم مختلفة عنا تماما، فالبلاد التي تشترك في المطالع وفي الليل هذه يصوم بعضها مع بعض، هذا والله أعلم. يسأل: هل تشترط النية كل ليلة للصيام وما شروطها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شروط النية عدم التردد والجزم بالنية، وتعيين النية أنها للصيام رمضان، وتبييت النية قبل الفجر لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وكما يعني ذكرت قبل ذلك أنه موقوف، لكن هذا مما لا يقال بالرأي والله أعلم. وأيضا تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان، هذا عند الجمهور قالوا يجدد النية في كل ليلة من ليالي رمضان لأنها عبادة مستقلة، وذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أول الشهر. والراجح ما عليه الجمهور أننا نجدد النية في كل ليلة، وقد ذهب ابن عبد الحكم من المالكية إلى تأييد مذهب الجمهور، من تبييت النية في كل ليلة، هذا الأحوط، أن أنوي في أول ليلة من رمضان أن أصوم رمضان بكامله بإذن الله رب العالمين، وأجدد النية في كل ليلة قبيل الفجر. والسؤال: كيف تتحقق النية؟ تتحقق النية بالقيام للسحور وتناول الطعام والشراب، لأن النية هي القصد إلى الشيء، الشيء، وقد حدث ذلك بأن قمت من أجل أن تتصحر، من أجل أن تتصحر. سؤال: هل يشترط أن تبيت النية في الصيام التطوع؟ أن تبيت النية في صيام التطوع، نحن ذكرنا في صيام الفرض وصيام رمضان أنه تبيت النية قبل الفجر، لكن هل أيضا ذلك في صيام التطوع؟ نرى الجمهور على جواز يعني إحداث النية بعد الفجر في يعني أثناء النهار، في أثناء النهار، فقالوا بالجواز، قالوا بالجواز. بالطبع لو أنا يعني عقدت النية في النفل قبل الفجر خلاص ابتعدت عن الخلاف، لكن لمن لم يعقد النية قبل الفجر الجمهور رأوا الجواز واحتجوا بذكر حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فصيام له. قال هذا في صيام الفريضة، في صيام الفريضة، لأنهم عندهم حديث عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال: فإني إذا صائم. قال هنا هو جدد النية، جدد النية أو أنشأ، معذرة، أنشأ النية، أنشأ النية. تقول: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم، عند مسلم. فحملوا ذلك على صيام التطوع، على صيام التطوع. هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، لكن هناك من قال يشترط أن يكون ذلك قبل الظهر، وبعضهم قال بعد الظهر. مسألة فيها تفصيل. يبقى هنا الجمهور جمعوا بين حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له، وبين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ نية للصيام لما سأل عن طعام عندهم، بس لكن على شرط أن يكون أكل أو شرب أو شرب من وقت الفجر، من وقت الفجر. وهناك من رجح كالإمام مالك وابن حزم وغيرهما، فلم يفرقوا بين صيام الفرض والنفل في تبييت النية قبل الفجر. طب بماذا أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، يعني بيت النية قبل الفجر، لكن الصائم صيام النفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن شاء أفطر. يعني قالوا هو كان مبيت للنية في قبل الفجر ثم بدا له الإفطار، لكن هذا لا شك يحتاج إلى دليل أو تصريح أو قرينة على ذلك، وليس بين أيدينا فيما نعلم ذلك. فنبقى إذن مع رأي الجمهور أنه يجوز أن ننشئ النية في صلاة النفل بعد الفجر أثناء النهار، لكن على أن لا نكون قد أكلنا أو شربنا أو جمعنا بعد الفجر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن الإنسان خروجا من الخلاف فإنه يبيت النية قبل الفجر، لكن إن بدا له لم يأكل ولم يشرب وكذا، وإن بدا له أنه ينشئ نية جديدة، ينشئ نية في للصيام في أثناء النهار، جاز له عند الجمهور. هذا والله أعلم. يسأل عن السحور. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حث على السحور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل السحور، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تصحروا فإن في السحور بركة، بركة في هذا الوقت، بركة، وبركة في صيامك في أثناء اليوم، وبركة أنك تقوم تصلي الفجر، وبركة أنك تقوم في ثلث الليل الأخير، وبركة أنك تطبق السنة، تطبق السنة، البركات كثيرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أهل الكتاب ما كانوا يتصحرون، ما لا يتصحرون، إنما نحن في صيامنا أننا نتصحر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تصحروا ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، يعني إنسان إن لم يجد طعاما ولا شرابا أو لا يريد أن يأكل فيقوم ولو يشرب ماء فقط، يشرب ماء فقط. ويقول في الحديث أيضا نعمة سحور المؤمن التمر، التمر صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل الأفضل أن يتصحر الإنسان قبل النوم أم يؤخره قبل الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن تأخير السحور قبيل الفجر هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، أي إلى صلاة الفجر، قام مباشرة إلى صلاة الفجر. يسأله زيد كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، يعني قدر ما تقرأ 50 آية، معناه أن السحور يكون قبيل الفجر مباشرة، قبيل الفجر مباشرة. هذا حديث متفق عليه. وعن أنيسة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. كان ابن أم مكتوم يؤذن يعني قبل الفجر الصادق، قبل وقت الفجر الحقيقي، ليوقظ النائم ويغتسل من يريد الاغتسال، ومن يريد يعني الصيام يتصحر. فكان أذان بلال للتنبيه، للتنبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن ابن أم مكتوم، معذرة أنا عكست، ابن أم مكتوم هو أذان التنبيه، أذان التنبيه، إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. يبقى أذان التنبيه كان لابن أم مكتوم رضي الله عنه. أما إذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، لأن بلال رضي الله عنه يؤذن في وقت الفجر الحقيقي، فجر الصادق. أذان ابن أم مكتوم كان للتنبيه، ليوقظ الوسنان ويغتسل الجنب ويتصحر الصائم للتنبيه. أما أذان بلال رضي الله عنه فكان في وقت الفجر، في وقت هذا يدل يعني ما كان بين الأذانين، يعني ليس بالوقت الطويل، يدل على تأخير، كانوا يعني يؤخرون وقت السحور والله أعلم. تقول سمعت الأذان وكان الإناء في يدها تشرب وسمعت الأذان، هل تضع الإناء سريعا أو ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم النداء، الأذان يعني، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، عند أبي داود وغيره، وفي صحيح الجامع، في صحيح الجامع. إذن إنسان بيشرب كده ثم سمع الأذان يتم الشرب، ويعني لكن لا يذهب الأذان يؤذن وهو يذهب ويأتي بالماء من الثلاجة ويشرب، لا، إنما الصورة كما في الحديث والإناء على يده، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، هو بيشرب، إيه بيشرب، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. سؤال، هل يصلي المغرب أولا ثم يفطر أم العكس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، العكس. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يفطر أولا على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، رطبات التمر الطري، التمرات اللي هو الجاف، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء شرب ثم صلى المغرب، ثم صلى المغرب. وفي الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. تسأل سبعة دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث التي وردت في عند الإفطار فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من حسنها ومنهم من ضعف. من ذلك حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، إن شاء. حديث ابن عمر يعني هو عند أبي داود غير، وحسنه الألباني في الإرواء، حسنه بعض أهل العلم. وأيضا اللهم بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أنا حسنه الدارقطني وضعفه جمع من أهل العلم. وفي الحديث للصائم عند فطري دعوة لا ترد، حسنه بعضهم كالبصيري والنسائي، حافظ ابن حجر ضعفه جمع من أهل العلم. إذن الحديث التي فيها التي ذكرت هذه فيها الدعاء فيها تنازع بين أهل العلم، منهم من حسنها ومنهم من ضعفها، فالأمر فيه سعة والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال عن الآداب التي يتحلى بها الصائم، التي يتحلى بها الصائم. من الآداب السحور، وأنا ذكرت أحاديث عن السحور، منها تسحروا فإن في السحور بركة، ومنها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن الآداب تأخير السحور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور حيث يجعل ما بين الأذان السحور قدر قراءة 50 آية، 50 آية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، لو قبل الفجر، ثم إذا أذن بلال يكون هو الامتناع عن الأكل والشرب. ومن الآداب تعجيل الإفطار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. ومن الآداب الإفطار على رطبات، إن لم نجد الرطب على تمرات، إن لم نجد تمرات على ماء، على ماء. ومن الآداب الدعاء عند الإفطار، وأنا ذكرت أن هناك أحاديث حسن بعض أهل العلم وضعفها أهل بعض أهل العلم. والدعاء مشروع في كل وقت، الدعاء مشروع في كل وقت. ولا شك أن دعاء الإنسان في وقت العبادة كالدعاء كده عند نهاية الصلاة قبل السلام، فهذا وقت لاستجابة الدعاء ويكون أرجى بالقبول، وكذلك عند الصيام. وحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حين يفطر، فحسنوا بعض أهل العلم أيضا وضعفهم بعضهم. وحديث ثلاثة دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر، أيضا حسنه بعضهم. فأنت في عبادة صائم طوال النهار عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، والدعاء في كل وقت، دعاء في كل وقت. لا شك أن هناك أوقاتا يعني تكون يعني أحرى لاستجابة الدعاء، لكن الدعاء في كل وقت. من الأداب التوسعة على الناس، توسعة على الأهل، كثرة التصدق، كثرة التصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون بالخير في شهر رمضان، حين يأتيه جبريل عليه السلام يدرسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ومن أداب رمضان قراءة القرآن، طبعا قراءة القرآن في كل وقت، لكن رمضان شهر القرآن، شهر القرآن، فنكثر فيه من قراءة القرآن، ونصلي صلاة تراويح يقرأ فيها القرآن على مدى الشهر، فلا شك أن ذلك من الخير لك، من الخير لك أن تصلي صلاة سريعة ولا تستمع للقرآن بكامله ولا تقرأ القرآن، فقراءة القرآن ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي أيام معدودات تمر سريعا. من الأداب الابتعاد عن المعاصي ظاهرها وباطنها، لا لغو ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة، ولا نعقد مجالس كده في الليل بعد الإفطار، ما أنت في شهر رمضان، في شهر رمضان، ونجلس يغتاب بعضنا بعضا، ونكذب ونستمع للزور والبهتان وكذا، فأنت في عبادة، أنت في عبادة. ومن الأداب إذا شتمه أحد فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. سؤال التالي عن مبطلات الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مبطلات الصيام: الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، هذا عليه التوبة، لأنه وقع في اسم عظيم، اسم عظيم، وأنه أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقضي يوما مكانه عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. لكن فريق من أهل العلم قال لا، بل هو تعمد أن يعني يأتي بالمفطرات في نهار رمضان، كمن تعمد أن يجامع في نهار رمضان، فقاسوا هذا على ذاك وقالوا بالكفارة المغلظة، ككفارة الجماع. من مبطلات الصيام تعمد القيء، الإنسان يضع أصبعه، يضع شيئا يأخذه ماء، لو أخذ شيئا بالطبع أفطر، لو شرب شيئا يعني، لكن يتعمد بأصبعه أو بعصا هي بتاع اللوز دي، فلو تعمد فقد أفطر، فقد أفطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني من زرعه القيء يعني تقيأ، تعبان، مريض، تقيأ، لكن آخر هو تعمد ذلك، هذا أفطر. لكن من لم يتعمد يتم صومه. من مبطلات صيام الحيض والنفاس ولو في آخر لحظة قبيل المغرب. إذا تقول صمت طوال اليوم وقبل المغرب خمس دقائق أو بثلاث دقائق يعني أو بعشر دقائق، نعم فسد الصيام، فسد الصيام، وهذا إجماع، وهذا إجماع. ومن الآداب تعمد الاستمناء، تعمد الاستمناء، وعليه القضاء التوبة، عليه التوبة وعليه القضاء. ومن مبطلات الصيام قطع نية الصيام، قطع نية، فإن نوى الإفطار أفطر، وإن لم يأكل أو يشرب. وعلى ذلك الكثير من أهل العلم، الكثير من أهل العلم. طبعا مبطلات الصيام الرد على الإسلام والعياذ بالله، ومبطلات صيام الجماع وفيه الكفارة المغلظة والجمون، وقالوا ويقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه، إضافة إلى الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. طيب سؤال، تقول هل تجب كفارة الجماع على المرأة كالرجل، على المرأة كالرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي جمع زوجته، لم يسأله عن زوجته، لم يسأله عن زوجته، لذا اختلف أهل العلم في حكمها. فريق قال ليس عليه كفارة ومذهب الشافعي، وفريق قال عليها كفارة كالرجل، وهذا ما عليه الجمهور، وهذا ما عليه الجمهور. وفريق قال عليها وعلى زوجها كفارة واحدة، إلا إن كانت الكفارة صياما فعلى الاثنين الصيام. هذا مذهب الأوزعي، هذا مذهب الأوزعي. إذن المذهب الإمام الشافعي ليس عليه كفارة، الجمهور عليها كفارة، عليها كفارة، عليها كفارة إذا أيضا يعني جامعت في نهار رمضان، فهنا عليها كفارة، إلا إن كانت مكرهة، إلا إن كانت مكرهة، فهنا ليس عليها كفارة عند جمهور أهل العلم، لكن عليها القضاء، عليها القضاء. نعم. هل الكفارة تجب على الترتيب؟ هي الكفارة المغلظة، كفارة الجماع تجب على الترتيب؟ نعم، الجمهور أنها تجب على الترتيب. عتق رقبة، لا يجد رقبة يصوم 60 يوما، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. الجمهور على الترتيب، يعني لا يبدأ هو بالإطعام، وإنما يبدأ عتق رقبة، لا يجد رقبة، ماذا يفعل؟ يصوم 60 يوما متتابعة، لا يستطيع أن يصوم لمرض أو لعلة أو لعذر، ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا. الجمهور على الترتيب، لكن الإمام مالك ورواية على الإمام أحمد على التخيير، لرواية للحديث فيها يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه الرواية صحيحة، لكن غالب الروايات على الترتيب، لذا أخذ الجمهور بأنها على الترتيب وليس على التخيير، والله أعلم. طيب، هل من جامع في غير رمضان وكان صام يوم نذر، فهل تجب عليه الكفارة المغلظة أو كان يقضي يوما من رمضان؟ لا يجب عليه كفارة المغلظة، لا يجب عليه كفارة المغلظة، والله أعلم. سؤال، طب هل تتكرر كفارة الجماع بتكرار الجماع، بتكرار الجماع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر عليه كفارتان، عليه كفارتان، ده بالإجماع. نعم، من جامع في يوم واحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة بالإجماع. من جامع في يوم ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف. عندنا الآن كم صورة؟ 3 صور. جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر في رمضان، هذا عليه كفارة بالإجماع. جامع في يوم واحد عدة مرات هذا عليه كفارة واحدة بالإجماع. لكن جامع ولم يكفر، جامع اليوم مثلا ثم ترك يوما أو يومين وجامع مرة أخرى ولم يكفر عن الأول، فهذا فيه خلاف. الجمهور على أن عليه عن كل يوم كفارة، عن كل يوم كفارة. الإمام أبو حنيفة قال عليه كفارة واحدة، هو غيره يعني. قال عليه كفارة واحدة، وأرجح ما عليه الجمهور لأنه يعني انتهك حرمة الشهر اليوم، اليوم عبادة مستقلة، صيام اليوم عبادة مستقلة، وهو يعني جامع فيه بأفطر فيه. كونه لم يكفر حتى جمع مرة ثانية فهو عليه الإثم أنه لم يسارع إلى التكفير عن ما وقع فيه، والله أعلم. سؤال: هل يجوز أن يأتي أهله ولا يغتسل قبل أذان الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب، جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. هذا حديث متفق عليه، متفق عليه. المهم أنه يكون يعني لا انتهى من الجماع قبل الفجر، قبل الفجر، ويغتسل بعد ذلك. سؤال: هل يجوز أن يقبل الزوجة ويداعبها أثناء الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربي أو لأربه، أي لحاجتي أو العضوه. متفق عليه، متفق عليه. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، وأنا صائمة. يقول ابن حزم رضي الله، يقول ابن حزم عليه رحمة الله لما يرد على من فرق بين الشاب والعجوز، بين الشاب والشيخ يعني متقدم في السن وبين الشاب، فجوز للمتقدم في السن أن يقبل ويباشر، أما الشاب الذي لا يصبر على شهوته حتى لا يقع في المحظور ففرقوا بين هذا وذلك. بعض أهل العلم فرق بين ابن حزم يرد يقول: وكانت عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بنت 18 سنة، فظهر بطلان قول من فرق بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من قال إنها مكروهة. نعم، هو لو نظرت للحديث: وكان أملككم لإربه، لحاجته أو لأربه، أي لفرجه صلى الله عليه وسلم، فأيضا يعني يستنبط منه أن هناك فارقا بين من يستطيع أن يتمالك نفسه وبين من لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فالأولى في هذا ألا يقترب حتى لا يقع في المحظور، حتى يقع في المحظور، والله أعلم. إنما بعضهم قال أنه ده التقبيل والمباشرة هذا كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأنه يعني عنده القدرة، يعني كما قالت أم عائشة: أملككم لأربه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرد بحديث، نرد بأحاديث عن عمر بن أبي سلمة أنه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يسأل أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد غفر لك، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. حديث عند مسلم بهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. وكذلك في عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال وما هو؟ قال قبلت أنصا. قال أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت إذن لا يضر. قال ففيما؟ يعني هذا كذاك، يعني هل المضمضة بالماء تؤدي الإفطار؟ لا تؤدي الإفطار، نما وهذا كذلك. وأيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن مسروقا سألها ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم، وهو صائم. إذن ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كما ورد في الأحاديث يعني لعموم المسلمين، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت لنهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.